جزاكم الله خير بارك الله فيكم. فما قلتم يقول السائل ما حكم قول القائل من محاسن الصدف كان كذا وكذا مع اعتقادي أنه لا يكون في ملك الله شيء إلا بإرادته وتقديره وحكمته؟ الاعتقاد طيب لكن اللفظ ينبغي أن يحترز منه ولا ينبغي أن يأتي، بل يقول قدر الله حصل كذا، الله وفقني وفعلت كذا، هذا حصل بتوفيق الله، لأن بعض الألفاظ ينبغي أن يتجنبها الإنسان لئلا يتوهم المتوهم بأن المتكلم سيء العقيدة وأنه مخطئ وأنه جاهل بما يجب أن يكون. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا ببعض الألفاظ ولو أنها يعني ليست محرمة على إطلاقها، مثل ما تقدم لنا في باب لا تقل عبدي وأمتي، ولكن قل سيدي ومولاي، وقل فتاي وفتاتي، يعني مثل هذه الألفاظ هي جائزة من حيث الأصل، لكن لما فيها من الاحترام والتقدير وتعظيم التوحيد ينبغي أن يتجنب مثل هذه الألفاظ. فالسيد لا ينبغي أن يقول لعبيده ومماليكه عبدي وأمتي، بل يقول فتاي وفتاتي، حتى لا يتصور بنفسه أن له عبد وأن له أمة. فكل الخلق عبيد لله، وكل الإناث إماء الله، سواء أحرار أو عبيد. وكذلك العبد ينبغي أن يقول سيدي ومولاي، ولا يقول ربي يعني مالكه، يعني مثل هذه الألفاظ. وكثير من الألفاظ حذرنا منها الرسول عليه الصلاة والسلام تحقيقا للتوحيد وتنزيها وتهذيبا للألسن عما لا يليق ولا ينبغي. نعم. قسال ما حكم صورة المرأة التي تكون في جواز السفر؟ هذه أمور اضطرت إليها الدولة لما كثر المجرمون والذين يفسدون في الأرض فيفعلون الجرائم، واغتنموا فرصة حسن الظن من الدولة، فلذلك اضطرت الدولة إلى وضع الصورة في الجواز حتى لا يحصل التزوير وفعل بعض الجرائم من هروب بامرأة ليست له، أو إدخال امرأة على البلاد من غير طريق مشروع. فالدولة مضطرة إلى هذا، وما أحدث الناس من أمر فيه شر وفساد إلا أحدث له نظام فيه تشديد من أجل الاحتراز وفعل الأصلح، والله أعلم. نعم. يقول السائل هل هناك دعاء يقال في ليلة الزواج؟ ما أعرف شيء، إلا أني سمعت أنه إذا دخل على زوجته يضع يده على ناصيتها ويدعو ربه ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. نعم. يقول السائل هل هناك دليل على أن ملك الموت اسمه عزرائيل؟ ما سمعت، لا مثل ما هو المشهور والله أعلم، وهذا ما يضر، سواء صار اسمه إسرائيل أو غيره، هو إذا تم الأجل سيأتيك، سواء اسمه إسرائيل ولا غيره. يقول السائل هل يجوز للإمام أن يخبر المأمومين قبل الصلاة أن في الصلاة سيكون سجود تلاوة؟ ليس هذا من السنة، وما سمعنا عن أحد من العلماء قال ذلك، بل أن المؤمن يجب أن يكون يتابع الإمام ويتدبر القرآن ويتتبع القراءة حتى إذا مر السجود وسجد الإمام يكون على علم فيسجد. يقول السائل ما هو الإقعاء المنهي عنه في الصلاة؟ الإقعاء ذكر له بعض الصفات، يعني أظنه مختلف في صفته، لكن لعله أنه يضع الإنسان يديه في الأرض هكذا يعتمد عليها، ويجعل اليته على الأرض، أو يجعل اليته على رجليه ويعتمد على يديه مثل ما يقع الكلب، يعني وهي صفة من صفات حركات الكلاب إذا وقع في الأرض. يقول السائل: الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عام الفتح وعلى رأس المغفر ثم قيل لنا من خطر المتعلق بستار الكعبة فقال اقتلوه، هل يؤخذ من هذا الحديث جواز التعلق بستار الكعبة؟ لا، لكن هم كانوا من تعظيمهم للكعبة واعتقادهم أن من تعلق بستار الكعبة فإنه يكون آمنا ولا أحد يعتدي عليه، لكن ما دام أنه ظالم وقد أبيحت مكة للرسول عليه الصلاة والسلام والقتال فيها في ساعة من النهار فلذلك لم ينفعهم تعلقه بأستار الكعبة، هذا لأنه أبيحت له ساعة من النهار وقد عادت حرمتها إلى يوم القيامة. يقول السائل: هل للمسلم أن يتخذ مسجدا في بيته وهل لذلك شروط؟ نعم، ينبغي للإنسان أن يكون له مسجد في بيته ويعرف ويقدر هذا المكان ويحترمه، يكون طاهر ويصل معزول ويتخذه لصلاة النافلة، أو زوجته مثلا وبناته يصلون فيه، هذا كان معروف عند السلف الصالح وكان معروفا حتى عند أهلنا، عهدنا ذلك ووجدناه وأدركناه، كانت في بيوتنا مسجد يخصصونه خاصة للنساء يصلون فيه. يقول السائل: أنه قد اتفق مع زوجتي على أن مهرها أن يعلمها اللغة العربية، والآن مر عليهم سنتين ولم يعلمها وأشغل، فهل له الآن أن يتفق معها على مهر آخر؟ يعطيها مهر مثلها من النساء، يشوف قريباتها خواتها أمها مثلا خالاتها اللواتي في أسنانها يعطيها مهر مثلها. يقول السائل: هل نؤجر الآن على لبس العمامة أو القلنسوة؟ إنما الأعمال بالنيات، إن كانك تلبسها اتباعا للسنة، قصدك تريد أن تفعل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأما إذا كان من باب التقليد أو رغبة في نفسك فهذا يكون شيء عادي، الله أعلم. يقول السائل: هل يصح أن نقول أن الله تعالى قادر على كل الموجودات أو المعدومات من قوله إن الله على كل شيء قدير؟ نعم، إن الله قادر على كل شيء ولا يفوته شيء، فالكون كله بقبضة الله وتحت تصرفه وقهره، لا يخرج عن قهره شيء، فهو على كل شيء قدير يفعل ما يشاء وهو الحكيم العليم. يقول السائل: ما حكم الشعر الذي ينبت على الوجنتين للرجال؟ على كل حال، هذا بعض الناس يتشدد ويقول كل ما نبت في الوجه لا ينبغي أخذه إلا الشارب، وبعضهم يقول العارضان فقط وما كان في وسط الخدين فهذا لا بأس به، فعلى كل حال انظر ماذا يعجبك من الرأيين وافعله معتقدا صحته إذا كنت مقتنع، واعمل بالأحواط الذي يطمئن إليه قلبك. يقول السائل: الدعاء الذي يقال عند رؤية الهلال هل هو في أول الشهر أو كلما يرى الهلال؟ بل إذا رأى الهلال لأول مرة، إذا رأى الهلال لأول مرة يدعو بها بالدعاء إن كان ثابت. نعم. يقول السائل: ما معنى قول أنس رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلت القصعة؟ سلت القصعة، سلت يعني لعقها، يعني لا يترك فيها شيء من الطعام يغسل ويرمى في الأرض، بل تسلت يعني يسلتها بأصابعه ويأكله يلعقها. قصعة، القصعة هي الصحفة وهي مصنوعة من الخشب، يعني مثل الصحن لكنها مصنوعة من الخشب. يقول السائل: ما المقصود بالبركة في الطعام أو البركة في غير ذلك، مثل جسد النبي صلى الله عليه وسلم يقال أنه مبارك، ما المقصود بالبركة؟ البركة سهم خفي ينزله الله لمن شاء في ماله وفي عمره وفي أمواله وفي أهله، إذا بارك الله لك يعني يكون القليل كثير، والعمر ولو أنه قصير يوفق صاحبه، إذا بارك الله له في عمره يوفق للعمل الصالح فيعمل من العمل الصالح ما لم يعمله ممن هو أطول منه عمرا وأكثر سنين. وكذلك المال إذا أنزل الله لك فيه البركة حصلت به خيرا كثير، بينما منزوع البركة لا تراه ينتج بشيء ولا يستفيد شيء. ولذلك نسمع كثيرا من الموظفين يقولون هذه الرواتب ليس فيها بركة. صحيح أن عدم البركة بسبب الموظف الذي لا يؤدي الحق الواجب عليه، لأن الله عز وجل يعلم المخلص بعمله والصادق في أداء أمانته، فينزل الله له البركة في ماله الذي أخذه مقابل هذا العمل. فإذا بخست العمل ولم تعطيه حقه ولم تقم الواجب الذي وكل إليك وأمرت به، تنزع البركة من هذا المال. لو أخذته كامل 1000 ريال 20,000 هي لكن تنزع البركة منها بحيث أنها يشارك فيها 90 شيطان، ما تحصل فيها، ما يحصل من هو عنده ربع مالك، لأنها تنزع البركة. لأن البركة سهم خفي، ليس العبرة بالعدد. ولذلك نسمع أيضا أن بعض الناس الموظفين ذو الرواتب ما ينتهي الشهر إلا وهم يقترضون من صغارهم أو من الفراشين كما يقولون. لأن هذا الضعيف الفراش وغيره تجده أول من يأتي هو وآخر من يخرج هو، وطول يومه هو يشتغل، قم يا فلان، جب يا فلان، اذهب يا فلان، تعال يا فلان، طول نهار. فلذلك يصير ماله حلال فيبارك الله له فيه. وأما هذا الذي يتأخر في المجيء ويبكر بالخروج ويشغل وقته بالتلفون وقراءة الصحف والتنقل بين المكاتب والقيل والقال، وإذا جاء موظف قال بكرة بعده راجعنا، ما عمل ولا أدى الأمانة، تنزع البركة من راتبه ولو أعطيه كامل. فالبركة سهم خفي ينزله الله لمن شاء، في الأهل، في المال، في العمل، في العمر، في كل شيء. يقول السؤال: ما المقصود بالأشر والبطر؟ الأشر والبطر يعني أنه يكون متعاظم في نفسه محتقر للآخرين، يبطر الحق يجحده وينكره، وهو يعرف أنه حق لكن يتجاهله وينكره، ويحتقر الآخرين ويرفض ما يدلون به من حق وما يطالبون به من حق، يهين الناس من أجل ضعفهم وفقرهم أو عدم شهرتهم. يقول السائل: هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة ممكنة، وهل هي حجة لمن رآه؟ أي موجود الصحابة، نعم يرونه عليه الصلاة والسلام، يجلسون معه، يأكلون معه، يسافرون معه، يصلون معه، يرونه. أما من يدعى الآن يرى الرسول يقظة فهو كذاب، كذاب أشر. فمن ادعى أنه شاف الرسول يقظة الآن فهو كذاب، أحلف بالله أنه كاذب وليس عنده من الصدق شيء. لكن من رآه في المنام على صفته الصحيحة الثابتة في الأحاديث الصحيحة، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من رآه في المنام فكأنما رآه في اليقظة، لأن الشيطان لا يتمثل به. أما الذين يزعمون أنهم في ليلة المولد أنه يجيهم الرسول يمر عليهم يغطون رؤوسهم يقول الرسول يبي يمر، لا هذا كذابين، هذا شيطان منهم دجال يمر بينهم أو من عيال إبليس فعلا استخدمهم وخيل لهم ذلك. أما أن الرسول يخرج وينظر إليهم ويزعم أن الرسول يسلم عليه، كذابين، ما سلم على أبو بكر وعمر رضي الله عنه بعدما دفن. يقول السائل: هل البسملة قبل الوضوء واجبة؟ يرى بعض العلماء أنها واجبة وبعضهم يرى أنها مستحبة. فالذي يرونه واجبة يرون أن الحديث صحيح ثابت، والذي لا يرونه وجوبة يقول أنه لم يثبت صحة الحديث. فعلى كل حال أقل ما يكون هي مستحبة، وبعضهم يقول واجبة عند الذكر، فلو نسيت فلا بأس. وبما أن بسم الله مشروعة في كل فعل فالمؤمن يحرص على أن يبدأ بها وضوءه وغيره. يقول السائل: ما هي ضوابط الجهاد وشروطه؟ الجهاد أولا أن يكون نيتك خالصة لله لإعلاء كلمة الله، وأن تكون تحت راية الإسلام، لا ترمي بنفسك بالتهلكة ولا تذهب في دعاية المغررين بالناس، ولا تذهب إلا بإذن إمام المسلمين ورضا والديك. فإذا حصل ذلك وحصل الجهاد المقصود منه إعلاء كلمة الله وأذن لك من قبل والديك وإمام المسلمين وعقدت راية الإسلام وأصلحت النية، فهذا جهاد. يقول السائل: تجاب دعوة غير المسلم للوليمة على كل حال، وهناك ضوابط في ذلك؟ لا تجيب دعوة غير المسلم، لأنك ربما يعني تشجعه على ما هو عليها وتهنئه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نبدأهم بالسلام أو نفسح لهم في المجالس، أو قال: وإذا لقيتموه بطريق فاضطروه إلى أضيقه. لكن لو دعيت وظننت أن في ذلك سيكون دعوة أو تأمل أن تكون سبب في هدايته للإسلام من باب الترغيب بالإسلام ثم فعل عليه الصلاة والسلام لما ذهب وزار اليهودي، ومرة ثانية دعاه اليهودي إلى طعام، لو كان هذه النية موجودة ما قصدك المجاملة والمداهنة معهم، فلعل هذا لا بأس به، ما دام أنه ليس محارب ترغب، يعني تظن أن في ذلك تأليف ودعوة للإسلام بأن تبين له محاسن الإسلام، فإنما الأعمال بالنيات. يقول السائل حفظكم الله: أنه منذ أيام وبعض أيام يصلي صلاة الفجر عند الإشراق، فماذا عليه؟ من كان عامدا فقد ارتكب إثما عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، وبعض العلماء يرى كفر من يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها ولو وقتا واحد، فعليه أن يتوب إلى الله توبة النصوح، وأن يرجع إلى الله، وأن لا يعود إلى مثل ما فعل، فإن هذا جرم عظيم وإثم كبير، فعليه أن يتوب إلى الله. يقول السائل: هل الأفضل للمعتمر أن يلزم الحرم أم يذهب إلى المحاضرات والعلماء خارج الحرمين؟ إذا كان يريد أن يتعلم شيئا ينفعه بدينه ويتوسع بعلمه ليعمل به ويعلمه، فإن هذا أمر مفروض وواجب، والصلاة في الحرمين يحرص عليها في أوقات الفرائض، ولا يمنع ذلك من حضور الدروس والمحاضرات التي يستفيد منها فينفع وينتفع. يقول: هل يجوز الآن أن يقال فلان رأى رؤيا في حكم شرعي، وكيف الرد على من قال الرؤيا من الدين؟ هذا الكلام قلت أنا، أنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا يعتبر أي شيء، لا رؤيا ولا بدعة ولا استحسان شيء يخالف الأصول الشرعية والآيات والأحاديث، فإنه لا قبول لشيء من ذلك، فقد أكمل الله الدين قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام، فلا نقبل أي أحد يأتينا بشيء يقول رأيت في المنام وقال الرسول كذا وقال، فهذا لا قبول له ولا يسمع منه أبدا. يقول السائل: هل من السنة في يوم الجمعة أذان واحد أم أذانين؟ الأصل أذان واحد، وهو الذي بين يدي الخطيب، ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام قد قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهم الخلفاء الراشدون أربعة ملهمون وموفقون، فإذا سنوا شيئا فسنتهم متبعة لأنها لا تخالف الكتاب والسنة، يكون لها أصل، ليس شيء اقترحوه من آرائهم ليس له أصل، لا. فعثمان رضي الله عنه لما توسعت المدينة وكثر سكانها وتباعدت أماكنها وأسواقها، صار الناس الذين بعيدين وفي الأسواق قد لا يسمعون الأذان فتفوتهم صلاة الجمعة، فسن رضي الله عنه أذانا ينبه الناس على قرب صلاة الجمعة حتى يستعدوا لها ويحضروا قبل فوات الصلاة، فلذلك صارت سنة، فهي من سنة الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالأخذ بها، فهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام وخصهم، فقال أي أحد إلى آخر الزمان من سن شيء خذوه، لا، سنة الخلفاء الراشدين من بعدي لأنهم يوفقون للحق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.